والعشق من الله من الله وانش بداية وانش بداية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله من الله وانش بداية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله من الله وانش بداية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله من الله وانش بداية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله من الله وانش بداية امي يا روح سلوى لجروحي حبك في قلبي يا قلبي ما هو بشوية يا غلى الغوالي دنيا امالي كفك بلسم للشاكي وكلك حنية امي يا روحي سلوى لجروحي حبك في قلبي يا قلبي ما هو بشوية يا غلى الغوالي دنيا امالي كفك بلسم للشاكي وكلك حنية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله من الله وانش بداية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله من الله وانش بداية لو مهما نخطي يا أمي تعطي جودك كله حنانك صبح وعشية عايش لعيونك ما أقدر من دونك تكفيني النظرة يا عيوني تكشف ما بيا لو مهما نخطي يا أمي تعطي جودك كله حنانك صبح وعشية عايش لعيونك ما قدر من دونك تكفيني النظرة من عينك تكشف ما بيا عالهدى انا يما عالودانية عالودانية وانش بداية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله وانش بداية دمعي من دمعك يضويني شمعك جنة روحي وفؤادي واغلى عطية حبك عنواني قربك أماني فيك الرحمة يا أمي نسمة ندية محلى وصالك باهي جمالك قلبك عطفك وحنانك كلك بهية عهدي أصونك يما واسكن بعيونك أكبر همي ومرادي تبقي مرضية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله من الله وانش بداية عالهدى انا يما عالودانية والعشق من الله من الله